بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما بدأناه في المحاضرة الماضية، وقلنا بصلة الحقوق المترتبة في عقد الزواج للزوجة على زوجها. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الحق الأول وهو حسن المعاملة والعدل، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الحق الثاني وهو توفير المسكن المستقل، ثم أتبعنا الكلام بالحق الثالث وهو الكلام عن المهر. واليوم بحول الله ومدده نتكلم عن الحق الرابع، ألا وهو حق النفقة. وحق النفقة يقتضي الكلام فيه الكلام أولا عن تعريف النفقة، ثم أدلة مشروعيتها، ثم سبب وجوبها، ثم شروط وجوب النفقة على الزوج، ثم بيان مقدار النفقة، ثم أساس تقدير النفقة، ثم نتكلم بعد ذلك عن عجز الزوج على النفقة، ثم النفقة على الزوجة المريضة، والنفقة على الزوجة العاملة، ثم أجرة خادم الزوجة، ثم نفقة زوجة الغائب. فالنفقة بداءة تتمثل في توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن ودواء وإن كانت غنية. كل ما يشمل هذه الأشياء يجب على الزوج أن يقوم بتوفيرها لزوجته. ولا شك أن النفقة واجبة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وإجماع الأمة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الآية واضحة الدلالة في وجوب نفقة الزوجة على زوجها. كذلك ورد في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، منها ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحديث المشهور أن هند جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كل هذه الأحاديث وغيرها الكثير والكثير يدل على وجوب نفقة النفقة للزوجة على زوجها. أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ولم يخالف في ذلك أحد. المرأة طالما لم تكن ناشزا فيجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها. كذلك من المعقول أن المرأة تكون في خدمة زوجها ومحتبسة له طول الوقت، ومن ثم فلا بد ممن يقوم بالإنفاق عليها. لذا العقل يقتضي أن النفقة واجبة للمرأة على مين؟ على زوجها. كذلك كما هو معلوم أن من تفرغ لخدمة شخص فيجب عليه أن يقوم لنفقته، كما أوجب الشرع الحكيم نفقة القاضي والوالي والمفتي في بيت مال المسلمين، أن كل هؤلاء متفرغون للقيام بأعباء ما كلفوا به من مهام. طبعا النفقة تشمل الطعام والإدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت والسكنى والخادم إن كانت ممن تخدم في بيت أهلها. الشارع الحكيم له أسباب في وجوب النفقة. أولا أن المرأة تحبس نفسها في البيت من أجل زوجها، كذلك تمكنه من نفسه، كما أنها تشتغل في مصالحه وترعى بيته وأولاده، والرجل هو الذي يذهب إلى الخارج ليعمل، ومن ثم كانت النفقة واجبة للزوج على زوجها في هذه الحالة. طبعا في حياته الزوجية لابد حتى تسير على منوال صحيح لابد أن يقوم البيت بالإنفاق على زوجته وعلى أولاده حتى تستقيم الحياة. كذلك للنفقة لابد لها من شروط، حتى تستقيم النفقة لابد لها من شروط. فحتى تجب النفقة على الزوج لزوجته لابد من شروط. رقم واحد صحة النكاح، يبقى لابد حتى تجب النفقة على الزوج لابد أن يكون النكاح صحيحا، لأنها بالنكاح الصحيح فقط تحبس المرأة لخدمة زوجها، أما بالنكاح الفاسد فلا يجوز هذا الاحتباس، والنفقة كما قلنا مقابل الاحتباس والتمتع بالزوجة. فإذا كان النكاح فاسدا فلا تجب النفقة، لأنه في هذه الحالة لا يكون احتباس من المرأة لزوجها. كذلك الشق الثاني تمكين الزوجة نفسها من الزوج تمكينا تاما، ويستثنى من هذا الأمر ما لو امتنعت المرأة عن تسليم نفسها لكي يقوم بتسليم المقدم من المهر أو الحال. يبقى المرأة عندما تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها من أجل أن تقوم بأخذ المقدم من المهر، في هذه الحالة يحق لها النفقة بالرغم من عدم تمكين نفسها لمين؟ لزوجها في هذه الحالة. كذلك المرأة يمكن ألا تمكن زوجها من نفسها بسبب سفره سفرا طويلا، فتشترط عليه أن يترك لها ما يقيمها في هذه الفترة، فيحق للمرأة أن تمتنع عن تمكين نفسها في هذه الحالة، ويجب لها النفقة الزوجية في هذه الحالة. كذلك هناك ثمة أمور يحق للمرأة أو يجوز للمرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها ومع ذلك تستحق النفقة إذا لم يعطيها الزوج المهر المعجل. بعدم إعطاء الزوج لزوجته المهر المعجل من حقها أن تمتنع عن تسليم نفسها، ومع ذلك يجوز للمرأة أن تأخذ المهر في هذه الحالة. كذلك لها الامتناع عن النفقة إلى دار معصومة. يبقى المرأة إذا امتنعت عن النقلة إلى دار مغصوبة يحق لها أن تأخذ النفقة مع ذلك. كذلك في هذه الحالة إذا منعت زوجها من دخول دارها وأرادت أن تذهب معه إلى بيت الزوجية في بيته هو، يبقى إذا في هذه الحالة يحق للمرأة في هذه الحالة أن تمتنع عن زوجها، ومع ذلك يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق على زوجته. كذلك عندما يكون البيت غير مهيئ شرعيا من حق المرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها، ومع ذلك يجوز أو يجب للزوج أن يقوم بمين؟ أن يقوم بالإنفاق عليها. كذلك عندما يريد السفر بها إلى مكان وهو غير مأمون عليها يحق للمرأة أن تمتنع عن ذلك، ومع ذلك يجوز بل يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها. الشرط الثالث عدم نشوز المرأة. يبقى المرأة إذا كانت ناشز لا يجوز الإنفاق عليها، وتعتبر المرأة ناشزا إذا امتنعت عن فراش الزوج. كذلك إذا امتنعت عن السفر أو الانتقال معه إلى مسكن آخر. كذلك إذا خرجت من منزله بغير إذنه. كذلك إذا امتنعت من السفر معه. في كل هذه الحالات تعتبر المرأة ناشز، ومن ثم لا يجب الإنفاق عليها. إذا كانت المرأة ليست بناشز إذا في هذه الحالة يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها. ومع كل ذلك هناك تمت حالات تجب النفقة للمرأة مع نشوزها ومع عدم خروجها من بيتها. يبقى إذا يستثنى من خروج المرأة بغير إذن زوجها، ومع ذلك لا تعتبر المرأة ناشز في حالة من الحالات الآتية. أولى هذه الحالات إشراف البيت على الانهدام. إذا كان البيت أوشك أن ينهدم فمن حق المرأة أن تخرج ولو بغير إذن زوجها. كذلك إذا أجبرت أو أكرهت على الخروج من بيته ظلما. كذلك الأمر ما لو كان المنزل لغير زوجها وطالبها بالخروج منه. إذا طلب صاحب المنزل المرأة أن تخرج من البيت وكان هذا البيت ليس بملك للزوج فخرجت المرأة، المرأة في هذه الحالة لا تعتبر ناشز ومن ثم تستحق النفقة. كذلك لو خرجت المرأة إلى القاضي لتطالب بحقها ولو بغير إذن زوجها ففي هذه الحالة أيضا يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق عليها رغم خروجها من البيت بغير إذنه. كذلك لو خرجت لقضاء حوائجها التي يقضي العرف من مثلها أن تقوم بها. في بعض الظروف في بعض الأحوال المرأة تقوم بشراء بعض الأشياء، تقوم بعمل بعض الأشياء، طالما العرف يجوز ذلك يبقى إذن المرأة خروج المرأة في هذه الحالة بدون إذن الزوج لا يعتبر نشوزا ومن ثم تستحق النفقة الزوجية في هذه الحالة. آخر هذه الأشياء ما لو خرجت لزيارة أبيها أو عيادة مريض محرم لها. في كل هذه الأحوال وفي كل هذه الأمور المرأة لو خرجت بغير إذن زوجها لا تعتبر ناشزا ومن ثم يحق لها أن تطالب بالنفقة الزوجية المقررة لها. والنفقة الزوجية تصير دينا في ذمة الزوج إذا امتنع من أدائه بعد أن وجبت عليه. إذا لم يقم الرجل الزوج بإعطاء الزوجة بالنفقة وطالبت بها تصير دينا في ذمة الزوج ومن ثم لا تبرأ إلا بالأداء أو الإبراء. الأداء أن يقوم الرجل الزوج بدفع هذه النفقة، الإبراء أن تقوم المرأة بإبراء زوجها من مين؟ من هذه النفقة. طبعا مقدار النفقة اختلف العلماء في تحديده على أقوال. عند الشافعية اختلفوا في تحديد مقدار النفقة ما بين الشخص الموسر والشخص المتوسط والشخص الفقير. طبعا عند الموسر حددوا مقدار النفقة بمدين، أما الشخص المتوسط فمد ونصف، أما الشخص الفقير فيجب عليه أن يقوم بالإنفاق على زوجته مد. طبعا هذه المقادير كانت قديما ومن ثم طبقا للتطور والعصر الحديث يجب أن تقدر هذه المقادير بالمقادير الحالية. نرى قدر المدين أو المد ونصف أو المد نقدره بالقيمة الحالية ومن ثم يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق على زوجته في هذه الحالة. هذا عند الشافعية. أما عند غير الشافعية فقالوا بأن النفقة مقدرة بالكفاية. يبقى العبرة الشافعية قدروها بقدر معين حسب كل زوج، أما غير الشافعية فقدروا النفقة بالكفاية أي ما يكفي الزوجة من متاع البيت الطعام والكسوة والشراب إلى آخر هذه الأشياء. طبعا وهذه النفقة تختلف من شخص لآخر، كل شخص على حسب قدرته المادية. طبعا العلماء اختلفوا في النفقة، تختلف النفقة في البلاد من نفقة الشخص الفقير إلى نفقة مين؟ إلى الشخص الغني. إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بقية الأمور المتعلقة بالنفقة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.